وذلك ضمن الأسئلة التي تصل فضيلته نهاية كل درس من دروسه في كتاب العقيدة الواسطية في مدينة جدة. صدر كاتب هذه الرسالة رسالتهم بإعلانهم الرجوع عن منهج التهييج الثوري الحزبي الذي تأثروا به بسبب الأشرطة التي تروج لهذا المنهج الفاسد. ولقد أجاب الشيخ حفظه الله على هذه الرسالة وعلى ما جاء فيها من أسئلة علمية يوم الاثنين الثالث من شهر جماد الأولى لعام 1414. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 40 ف على 311. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلت مجموعة من الأسئلة موجهة إلى الشيخ محمد أمان بن علي الجامي حفظه الله. نبدأ بقراءة رسالة وصلت من بعض الإخوة من هذه المدينة موجهة إلى الشيخ حفظه الله، يقول فيها كاتبوها: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد أمان الجامي حفظك الله ورعاك وجعل الجنة مأواك، اللهم آمين. نرجو أن تصلك رسالتنا هذه وأنت في صحة جيدة ونعمة سابغة وراحة دائمة، نرجو ذلك. نحن شباب من جدة ولا داعي لذكر الحي الذي نحن فيه، استبان لنا الحق ووضح لنا الصواب ولله الحمد، وعرفنا بفضل الله ثم بفضل علمائنا أهل الفتوى والذين أنت منهم، عرفنا طريق النور بعد أن كنا نتخبط في دياجير الظلم، وأحببنا طريق السنة واتباع سلفنا الصالح، وأبغضنا كل من يهيج الشباب على ولاة الأمور، حتى نشأ شباب عندنا تربوا على مثل هذه الأشرطة نشأة ثورية ملؤها الحقد على ولاتنا، وفقهم الله لطريق الرشاد. ونحن إذ نعيش في أوساط هؤلاء الشباب لنشعر بغربة عظيمة ومرارة قاسية، فقد اتهمونا بأننا نخطط على بعض الشباب لننظمهم معنا ونعلمهم أفكارنا الخبيثة كما زعموا، إلى غير ذلك مما لا تتسع له هذه الورقة الصغيرة. ونحن الآن في أمس الحاجة إلى نصائحكم الغالية الثمينة الحبيبة إلى القلوب، ماذا نفعل مع هؤلاء المتعصبين؟ ولا تنسونا من صالح دعائكم بارك الله فيكم. ونريد الآن أن نأخذ من وقتكم الغالي بعضا منه لتجيبونا حفظكم الله على بعض الاستفسارات المشكلة. السؤال الأول: سمعنا لك في شريط النصح بترك الجماعات، تقسيم التجديد إلى: أولا تجديد اجتهادي، ثانيا تجديد شرعي أو على الكتاب والسنة أو كلمة نحوها، فما هو الدليل على التجديد الأول الاجتهادي؟ وهل هو مفخرة لصاحبه ومدح له لأنك ضربت مثالا في الشريط بحسن البنا في معرض الثناء عليه؟ السؤال الثاني: هل الرجل الذي عنده بدعة إذا أخبرته بها وأقمت الحجة عليه بأنها بدعة وأصر على فعلها يكون بذلك كافرا؟ السؤال الثالث: ما هي أول بدعة؟ أهي بدعة الخوارج أم بدعة القدر أم بدعة القول بخلق القرآن؟ ونرجو تفصيل هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على ذاك النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سمعتم أيها الإخوة نص الرسالة التي بعثها إلي شاب من شباب مدينة جدة، وأشار في الرسالة أن معه شباب، ولم يستهتن أن يذكر الحي الذي هو منه، فيصف الشاب ما وصلوا إليه كما سمعتم من تلك الأشرطة التي تربوا عليها على حسب تعبيره تربية ثورية، ملؤها الحقد على ولاة أمور على ولاة الأمور وفقهم الله لطريق الرشاد. يذكر الشاب نوعا من المضايقة بعد رجوعهم إلى الحق من الذين لم يرجعوا وتعصبوا على ما وصلوا إليه من تلك الثورية التي وصفها، يتهمونهم بأنهم ينظمون ضدهم تنظيمات ويلقبونهم بألقاب، فيطلب النصيحة بالنسبة للذين تعصبوا فلم يرجعوا إلى الحق كيف يعاملونهم. الجواب: أولا نهنئ هذا الشاب وزملائه على هذا التوفيق. لا يقال لماذا أخطأوا، وهذه الكلمة غير واردة، والعتاب لماذا أخطأ فلان غير وارد، ولكن السؤال الذي يرد: إذا تبين الحق للإنسان وتعصب وبقي على ضلاله وخطئه، هنا يقال لماذا تعصب، لماذا لم يرجع؟ كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فنحن نهنئ هؤلاء الشباب وأمثالهم من الذين تبين لهم الهدى والحق والصواب فرجعوا فتابوا. لعل قائلا يقول: هل ارتكبوا ذنبا؟ هل كانوا عصاة حتى نقول إنهم تابوا ونهنئهم بالتوبة؟ الجواب: كل من يدعو إلى تفرق الأمة وتشتتها، وكل من يدعو إلى تفرق الشباب وإساءة الظن إلى علماء المسلمين، وكل من يدعو إلى التمرد على ولاة الأمور قد عصى الله ورسوله. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتصام ونهى عن التفرق، إذ يقول الرب سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية العظيمة فيها الأمر وفيها النهي، فيها الأمر بالاعتصام والاجتماع والبقاء تحت الوحدة، الوحدة الإسلامية، وفيها النهي عن التفرق. ومن دعا على خلاف ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تفرق المسلمين وتشتتهم وإيجاد جماعات متنافسة، جماعات سياسية متنافسة، وإن ادعت أنها جماعات الدعوة، ثم دعا الناس إلى نوع من التمرد على السلطة ونال من علماء المسلمين واستخف بهم، من فعل هذا قد عصى، هو عاص لمخالفته لمضمون هذه الآية ولمخالفته لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك نعتبر هؤلاء الراجعون إلى الصواب وإلى الجادة تاركين بنيات الطريق ليرجعوا إلى الجادة، نعتبرهم تائبين. فنسأل الله تعالى أن يوفقوا الإخلاص والصدق في توبتهم حتى يفرح الله بتوبتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه. الذي تابوا، الموقف الذي تابوا منه ورجعوا ليس بالموقف الهين، موقف خطير. الإسلام جاء بالوحدة وبالتوحيد، وكل من يحارب وحدة المسلمين ويدعو إلى تفرق المسلمين وتشتتهم ووجود جماعات متنافسة في المجتمع الإسلامي المسلم، ويدعو إلى إيجاد جماعة سياسية منافسة للسلطة الإسلامية القائمة، وقف موقفا خطيرا جدا. لذلك أكرر أننا نهنئ شبابنا هؤلاء ونرجو لغيرهم أن يتأسوا بهم ليرجع شبابنا جميعا إلى ما كانوا عليه قبل حدوث هذه الفتنة التي ظهرت جليا حسب ما يظهر لنا من أيام حرب الخليج إلى يومنا هذا. وإن كانت قبل ذلك قد بدأت، ولكنها ظهرت جليا كما قلت من ذلك التاريخ، ولكنها بحمد الله تعالى إنها في إدبار وليست في إقبال. وقد قلت غير مرة إن هذه الحركات المشوشة أشبه ما تكون بالثور المذبوح. الثور المذبوح ربما يرفع رأسه أحياناً كأنه يقوم فيجري فيخيف الناس، وهو إنما يضطرب ويتحرك ليموت لا ليحيا. لذلك هذه الحركات وهذه الجماعات وهذه الثورة التي وصفها الشاب صاحب الرسالة بأنها ثورة، إنما هي حركة الثور المذبوح، فستموت بإذن الله، إذ لا يبقى إلا الحق. هذه سنة الله في خلقه. الباطل قد تطول مدته حتى تكاد الناس تيأس، ولكن العاقبة للمتقين والباطل ينتهي. وبعد، ثم نجيب على سؤال الشاب الذي يسأل فيقول: سمعنا لك في شريط في نصح الذي تنصح فيه بترك الجماعات، وتقسيم بترك الجماعات والتقسيم والحذر من أو تقسيم التجديد إلى تجديد اجتهادي وتجديد شرعي، وعلى الكتاب والسنة أو كلمة نحوها، فما هو الدليل على التجديد الأول الاجتهادي؟ وهل هو مفخرة لصاحبه ومدح له لأنك ضربت مثالا في الشريط بحسن البنا في معرض الثناء عليه؟ الشاب لم يهضم ما جاء في الشريط. ذكرت في الشريط إن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين، إن التجديد ينقسم إلى قسمين، تجديد شرعي معناه دعوة الناس إلى العودة إلى الكتاب والسنة إذا ابتعدوا عن الكتاب والسنة، هذا هو التجديد الذي قام به المجددون المصلحون الذين منهم الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الإمام أحمد بن تيمية، ومنهم هذا التجديد الذي نعيش أثره الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا التجديد معناه ليس الإتيان بشيء جديد، ولكنه تجديد لمفاهيم الناس. لما ابتعد الناس عن الحق وجهلوا ما جاء به الكتاب والسنة أو تجاهلوا فأعرضوا عن الكتاب والسنة في العقيدة والشريعة وغيرهما، أيد الله للأمة ما يجدد لها دينها، فجددوا لهم الدين بأن دعوا الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. هذا هو التجديد الذي تحدثت عنه بتوسع في الشريط المشار إليه، وأشرت إلى تجديد آخر وهو التجديد الاجتهادي، بأن يجتهد شخص في زعمه يريد الإصلاح ولكن في تجديده لم يتقيد بالكتاب والسنة، وضع لوائح وشروط لجماعته، فدعاهم إلى ما رأى باجتهاده بأنه فيه الصلاح وعليه تجتمع الأمة. سميت هذا التجديد الاجتهادي لأنه في زعمه يريد أن يجتهد، وقلت إن مثل هذا التجديد لا يبقى، بعد ذهاب المجدد سيذهب لأنه لا أساس له. وضربت مثلا كما قال بحسن البنا، وفي الواقع في تلك اللحظة نظري إلى حسن البنا يخالف النظر إلى حسن البنا اليوم، لأني في تلك اللحظة لا أزال أنظر إليه أنه يريد الإصلاح، وأن حركته حركة إسلامية إصلاحية اجتهادية، وإن لم يوفق. لكن تبين لي فيما بعد إنها حركة سياسية قومية لا تفرق بين المسلم وغير المسلم في التكوين، إذ يوجد في تكوين تلك الجماعة المسلمون وغير المسلمين، إذن هي جماعة تهدف إلى إيجاد جماعة قومية سياسية منافسة للجماعات والحركات السياسية الأخرى. هذا ما انتهيت إليه، ولذلك فهم الطالب مني بأني ذكرته في معرض المدح، وله بعض الحق فيما قال وفقه الله. السؤال الثاني، يقول السائل: هل الرجل الذي عنده بدعة إذا أخبرته بها وأقمت الحجة عليه بأنها بدعة وأصر على فعلها يكون بذلك كافرا؟ حاشا، كون الإنسان يكفر بالبدعة، وهذا الإطلاق خطأ، كما سيأتي البدع أقسام: بدعة مكفرة كبدعة الجهمية وبدعة غلاة الروافض، أما ما دون ذلك لو ارتكب الإنسان بدعة في عبادته، في صيامه، في صلاته، في بعض تصرفاته، وبينت له بأن هذا العمل مبتدع. صيام النصف من شعبان وإحياء تلك الليلة بدعة، والاحتفال باسم المولد النبوي بدعة، بينت له وأصر على ذلك، لا يكون بذلك كافرا، بل إنما اسأل عن موقفك أنت منه. إذا نصحت العاصي والمبتدع وأصر، عليك أن تقاطعه، تهجره، هنا محل الهجران. أما التكفير فلا، المسلم لا يكفر بارتكاب بدعة غير البدع المكفرة التي أشرنا إليها، وبارتكابه للمعصية ما لم يستحلها، كما سبق بيان ذلك. لذلك الإطلاق أن من ارتكب بدعة ونصح وبين له الحق ثم أصر على ذلك أنه يكفر، هذا خطأ، لا يكفر. السؤال الثالث: ما هي أول بدعة؟ أهي بدعة الخوارج أو بدعة القدر أو بدعة القول بخلق القرآن؟ ونرجو تفصيل هذه المسألة. الجواب: أول بدعة ظهرت في الإسلام وأول فرقة سياسية ظهرت وتمردت على السلطة الإسلامية القائمة هي الخوارج. الخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله عنه، واجتمع عدد منهم، يختلف علماء التاريخ في تحديد هذا العدد، وآخر ما وقفت عليه 6000 مقاتل اجتمعوا في مكان يقال له حروراء، فأراد عبد الله بن عباس أن يذهب إليهم ليستتيبهم وينصحهم ويحاورهم، فقال علي: إني أخاف عليك. فقال: لا، لا تخاف. وبالاختصار ذهب إليهم وناقشهم، فتاب من 6000 مقاتل 2000 مقاتل، تاب 2000، فقاتل علي البقية الباقية. هكذا، هذه قصة ظهورهم بالاختصار. ظهروا واستحلوا إتال علي ومن معه، حتى بين لهم عبد الله بن عباس بأنهم على الباطل، وبأن عليا ومن معه هم الذين حضروا الوحي ومن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولستم أنتم منهم، إلى آخر النقاش الطويل، حتى هدى الله منهم 2000 مقاتل. فهنيئا لابن عباس، وقد هدى الله على يدي هذا العدد الضخم. ثم بعد ذلك قوتلوا. ثم بعد ذلك قتلوا، قاتلهم علي. هذه أول فرقة سياسية متمردة خرجت على السلطة في تاريخ الإسلام. بعد ذلك الشيعة، ظهرت الشيعة، والشيعة بالغوا في علي فقالوا أنت إلى هنا، فلم تنفع فيهم النصيحة والتوجيه، فاضطر علي أن يحرق كبارهم، حيث قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا دعوت أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا خادمه، فحرقهم. لأن الخوارج وإن ضلوا يتعلقون بالنصوص ويؤولون النصوص ويحرفون، في إمكان الإنسان أن يناقشهم، لكن الروافض ابتعدوا عن النصوص، لا يقبلون النصوص إلا الأدلة العقلية حتى الآن، لذلك هم أشر. واضطر علي رضي الله عنه إلى أن حرق كبارهم. بعد ذلك القدرية، القدرية جاءت متأخرة بدليل أن ابن عباس قد كف بصره عندما ظهرت القدرية، لذلك كان يتمنى وهو لا يبصر أن تقع رقبة أحد منهم في يده حتى يكسرها، هكذا كان يتمنى رضي الله عنه، لأنه قد كف بصره في ذلك الوقت. هذه الفرق الثلاثة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام وتعتبر الفرق السياسية التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. وأما قوله أو بدعة القول بخلق القرآن، السؤال يحتاج إلى تصحيح. بدعة القول بخلق القرآن ليست بدعة مستقلة قائمة بنفسها، هي بدعة المعتزلة. المعتزلة ظهرت كما يعلم الجميع في عهد المأمون العباسي، في عهد العباسيين، هم الذين قالوا بخلق القرآن ودعوا إلى خلق القرآن، وشجع المأمون في بداية حياته، إلا أنه هلك قبل أن يلتقي بالإمام أحمد لما تمكنت منه المعتزلة، وهي بطانته، بطانة سوء أثرت فيه بمسألة خلق القرآن ونفي الصفات. أراد المأمون أن يستغل سلطانه ليحمل الناس جميعا على القول بخلق القرآن ونفي الصفات. وكان الإمام أحمد مشهور بإمامته، إمام أهل الحديث، طلبه فحمل إليه، وفي طريقه إليه وهو كان المأمون خارج بغداد هلك المأمون، فرد الإمام إلى بغداد فتولى تعذيبه المعتصم بالله والواثق بالله. هؤلاء الخلفاء الثلاثة يعتبرون من خلفاء المعتزلة. هكذا ظهرت مسألة خلق القرآن، أي من المعتزلة، ليست هي مستقلة بعينها، ولكن عقيدة من عقائد المعتزلة عفوا. ولعل هذا التفصيل يكفي لننتقل إلى السؤال الرابع. يقول ما معنى تسلسل الحوادث، وماذا يلزم من هذه القولة؟ تسلسل الحوادث، هذا الأسلوب أسلوب أهل الكلام، بل في الأصل أسلوب الفلاسفة، بأن الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، أي ما من حادث إلا وقبله حادث، هذا معنى تسلسل الحوادث. تسلسل الحوادث قد يفهم منه بعض الناس إدم الحوادث، وهذا باطل ومتناقض، لأن الحادث هو ما حدث ووجد بعد أن لم يكن. القول بأنه حادث ثم القول بأنه قديم متناقض. لا يقال الحوادث قديمة لأنها حوادث حدثت بعد أن لم تكن، بل الواجب الذي يجب أن يقال وقاله الإمام ابن تيمية وأخطأ الناس في كلامه، يقول كل ما عدا الله محدث موجود بعد أن لم يكن. ويختلف أهل العلم كما تقدم في أول المخلوقات، هل القلم أو العرش. لذلك نسبة القول إلى الإمام ابن تيمية بأنه يقول بقدم الحوادث نسبة باطلة، والكلام غير صحيح ومتناقض. أولا القول بقدم الحوادث كما قلت وصفها بالحوادث ثم بالقدم متناقض، لأن الحوادث كل ما حدث بعد أن لم يكن. ثم الذي قالته الفلاسفة وكفر الإمام ابن تيمية الفلاسفة من أجله، ذلك القول هو إدم العالم، إدم العالم، وهذا باطل، باطل عقلا وشرعا. والإمام ابن تيمية صرح بتكفيره للفلاسفة لأجل هذا القول. وقد ينسب خصومه إليه هذا القول الذي هو كفر فيه قائلة ينسبونه إليه، وهذا إما سوء قصد أو سوء فهم أو هما معا، وهو غير صحيح. هذا تسلسل الحوادث بالنسبة للماضي، وتسلسل الحوادث بالنسبة للمستقبل. الحوادث متسلسلة في المستقبل ولكنها لا تبقى، البقاء لله وحده، إلا ما أبقاه الله. البقاء الذاتي لله، من أسماء الله تعالى الباقي، الوارث الباقي. لكن الله قد يبقي بعد المخلوقات بقاء سرمديا دائما، كالجنة ونعيمها وسكانها، والنار وعذابها وسكانها. هذا إبقاء من الله حكمة منه، وليس البقاء وصفا ذاتيا لا للجنة ولا وأهلها، ولا للنار ولا للنار وأهلها وعذابها، إنما بإبقاء الله تعالى إياها. إذن الحوادث مهما تسلسلت في المستقبل إنها تنتهي، البقاء لله وحده. السؤال الخامس، يسأل السائل عن كتاب سماه الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، رأيي فيها أنصح الشباب بعدم قراءتها، إذ فيها خلط وخبط. ذكر نبذة صغيرة من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب صاحب هذه الموسوعة، وجعلوا هذه الدعوة ضمن المذاهب المعاصرة، هذا عين الخطأ قبل أن يقرأ الكتاب. عندما يذكر أهل العلم الفرق والأديان يعنون ما عدا الإسلام، أي الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة والخوارج والقدرية والمرجئة والأشاعرة لا يدخلون الإسلام في تعداد هذه الفرق وهذه المذاهب المعاصرة. إدخاله دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بين هذه المذاهب المعاصرة هذا خطأ وخلط من المؤلف، وإن كان الموسوعة ليس لها مؤلف معين، وهي دعوة فيها دعوة مريبة، والمنظمة من حيث هي منظمة الشباب كما حدثني غير واحد من الثقات الذين يخرجون معهم في خارج هذا البلاد أكثر من فيها من المنتسبين والمنظمين لهذه الندوة من الذين ينطقون بغير اللغة العربية، واللغة الرسمية للندوة إذا حصل الاجتماع والندوات والمؤتمرات والاجتماعات في خارج هذا البلد لغتهم الرسمية اللغة الإنجليزية. لذلك كثير من الناس ما يدرون ماذا يتحدثون وماذا يريدون، ولكن كما قال زهير: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. إن من الشعر لحكمة ظهرت نواياهم، نوايا سيئة جدا نحو هذا البلد وعقيدة هذا البلد وسلطة هذا البلد، على الرغم بأن هذا البلد هو الذي ينفق على تلك الندوة نفقة سخية لا مثيل لها. وعلى كل من يريد أن يعرف عن هذه الندوة والموسوعة عليه أن يتصل بالشباب المثقفين الذين كانوا معهم ثم تابوا فرجعوا وبيّنوا حقائق كنا نجهلها، فنسأل الله السلامة والعافية. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة من الجزء الأول من شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يخدعون ببعض المطبوعات المغرضة والتي تصدر خارج الجزيرة مثل مجلة السنة التي يصدرها ما يسمى بمركز الأبحاث الدراسات الاستراتيجية والذي يقوم عليه شخص حاقد على هذا البلد الآمن وأهله، مع العلم أن هذه المجلة لا تحمل من السنة إلا الإثم؟ معلوم أن المغرضين يدسون على المسلمين الشر بمختلف الوسائل، ومن هذه الوسائل الخبيثة أن يسموا إصداراتهم من المجلات أو الكتب أن يسموها بأسماء مغرية مثل مجلة السنة وغير ذلك من الأسماء، وهذا كمن يدس السم في العسل أو يسمي الخمر لأنها شراب روحي أو غير ذلك من الأسماء الخداعة. والواجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بالأسماء، وإنما ينظرون إلى المحتويات، فإذا كان المحتوى خبيثا فالكتاب أو المجلة من الخبائث ولو كانت أسماؤها أسماء حسنة أو مغرية. فالواجب على شباب الأمة وعلى المسلمين وعلى العلماء خاصة أن يحاربوا هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة التي تخدع شباب المسلمين بأسمائها وتزييفها، لأنها خطر على عقائد المسلمين وخطر على جماعة المسلمين، تهدف إلى تفرقة الكلمة وإلى إثارة الفتنة وإلى ترويج الباطل، فهي أسلحة فتاكة. أنا عندي إن هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة أشد خطرا على الأمة من المخدرات التي ضج العالم من خطرها. هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة، وخصوصا إذا تسمت باسم الإسلام وباسم السنة، هذه أشد على الأمة من المخدرات، وأشد على الأمة من الأسلحة الفتاكة، بل أشد على الأمة من الأوبئة التي أزعجت العالم، الأوبئة المرضية التي أزعجت العالم. هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة أشد على الأمة من الأوبئة الخطيرة. الواجب على المسلمين أن يحاربوها وأن يحذروا منها وأن يردوا عليها بالحق وأن يسكتوها بالحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أخبرنا أن المنافقين لهم ألسنة تعجب من يسمعهم، قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقوله. وهذا من الابتلاء والامتحان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر رجال الفتنة في آخر الزمان وحذر منهم، قيل له صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا ينطبق على هؤلاء المضللين في هذا العصر، أنهم ينتمون إلى المسلمين وأنهم يغارون على المسلمين وأنهم يريدون الخير للمسلمين، في حين أنهم يطعنون فيهم من الباطن. الواجب الحذر من هؤلاء، تحذير من هؤلاء وإقامة الحرب ضدهم. وإذا رأوا من المسلمين يقظة فإنهم بإذن الله سينهزمون، لأن الحق لا يقوم، لأن الحق لا يقوم في وجهه شيء، والباطل لا يقاوم الحق مهما كان. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا. هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام، ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعهم لمنهج السلف الصالح في جميع أمورهم، حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكورهم وإناثهم، كلهم جماعة واحدة من أقصى البلاد إلى أقصاها. فهذه البلاد لا تسمح بقبول مناهج وافدة أو مذاهب وافدة أو أفكار وافدة، لأنها ولله الحمد غنية بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنة، مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي أمثل دول العالم في الأمن والاستقرار، في العقيدة، في الأخلاق والسلوك، في جميع الأمور، وذلك ببركة اتباع الكتاب والسنة، ثم ببركة دعوة الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد أن تقبل أي فكر وافد أو أي مذهب وافد أو أي منهج وافد، لأن عندها ولله الحمد ما يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق، لا، بل لأن الحق موجود ولله الحمد، فماذا يأتي به الوافد إلينا؟ إن كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد، وإن كان يريد التفرقة ويريد الهدم فنحن نقول لا، نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي حزب أن يدخل بيننا، لأن ذلك يفرق جماعتنا ويزيل نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة من أمور الجاهلية والتفرق. والله تعالى نهى عن التفرق، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون صلاح العقيدة، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الحكم بما أنزل الله، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا موجود عندنا ولله الحمد. يريدون إقامة الحدود، هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول إننا كاملون من كل وجه، أقول عندنا نقص، ولكن هذا النقص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا في الطريقة الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص، وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد، وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيدة ولا يخل بالمنهج السليم. نعم، وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد من يزني ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد من يقتل النفوس بغير حق، ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن كان النقص موجود. أما أن يقال أنه لابد من تأسيس جديد ومن إقامة أمة جديدة، فهذا من الباطل الذي يراد به إزالة هذا.